أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله.